بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل لا يقضي لعبده المؤمن إلا خيرا، والمؤمن في كل تقلباته وجميع أحواله يتقلب من نعمة إلى نعمة. ولهذا فإن ما يحصله العبد أو يقع له في هذه الحياة من أمر مفرح يحبه أو محزن يؤلمه، كل ذلك داخل في باب النعم إذا أحسن المؤمن التأمل. وهذه وقفة في هذا اللقاء مع هذه النازلة التي حلت بالناس عموما، والوباء الذي انتشر في الناس وعم البلدان وأقلق الناس وأقض مضاجعهم وأفزعهم. وستكون هذه الوقفة فيما يتعلق بالجوانب العقدية الإيمانية التي ينبغي أن يلحظها المؤمن في هذه النازلة أو الجائحة، حتى يكون لهذا النظر الأثر العظيم على المؤمن. ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وذلك لا يكون لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا يوضح لنا أن كل تقلبات العبد المؤمن من خير إلى خير ومن نعمة إلى نعمة، سواء فيما يحبه العبد أو فيما يكرهه، إذا أحسن التعامل مع ذلك في ضوء هدايات الإيمان وضوء العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وذلك لا يكون إلا للمؤمن، مبينا بذلك عليه الصلاة والسلام أثر العقيدة الصحيحة والإيمان القويم على المؤمن في كل حياته وجميع تقلباته، وأنه بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه من خير إلى خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إن أصابته سراء أي أمر مفرح يحبه يسر به يشكر الله، لأنه يعلم أن الفضل بيد الله وأن الفضل فضل الله سبحانه وتعالى، وأن ما به من نعمة فهي من الله فيشكر الله، فيكون حينئذ فائزا بثواب الشاكرين. وإذا أصابته ضراء أي أصابه أمر محزن أمر مؤلم، فإنه يتلقى ذلك بالصبر، فيكون صبره خيرا له، لأنه يفوز في ضرائه بثواب الصابرين، فهو فائز في كلتا الحالتين، في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في القوة والضعف، في الرخاء والشدة، في جميع أحواله، في جميع أحواله هو على خير ومن خير وإلى خير، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن ومنته عليه جل في علاه. والوقفة التي أو الوقفات التي يكون الحديث عنها في لقائنا هذا تتناول جوانب عديدة من أمر الاعتقاد وأمر الإيمان التي ينبغي أن يحرص المؤمن على تجديدها وتمتينها في قلبه وتقويتها في نفسه حتى يكون لذلك الأثر المبارك عليه في تعامله مع هذه النازلة أو غيرها مما يصيبه أو يحل به. والموضوعات التي سيكون تناولها عديدة حسب ما يسمح به الوقت، سيكون حديث عن الإيمان وأنه مفزع للمؤمن في كل أحواله، سيكون أيضا حديث عن الإيمان بالقدر وأن حياة المرء لا تنتظم ولا تستقيم إلا مع صحة الإيمان بالقدر، وأيضا التعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأثر هذا التعبد والمعرفة على العبد، كذلك حسن الظن بالله جل في علاه، وهذا مقام عظيم من مقامات الإيمان الذي ينبغي على العبد أن يكون على عناية به. أيضا جمع العبد بين الرجاء والخوف وأن يكون دائما لا يرجو إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه، وكم لهذا من الأثر في أحواله كلها ولا سيما في الشدائد والنوازل. كذلك باب التوكل والفزع إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا حماية النفس ووقايتها من التطير والتشاؤم، فكم لهذا من الأثر، إلى غير ذلك من الموضوعات التي نتناولها في هذا اللقاء بحسب ما يسمح به الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى. وأول ذلك ينبغي أن نعلم معاشر الأحبة الكرام أن الإيمان مفزع للمؤمن في كل الأمور، في الفرح والحزن، في الطاعة والمعصية، في الرخاء والشدة، في كل الأحوال المؤمن يفزع إلى الإيمان وإلى هدايات الإيمان، وهذا هو حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان أن يهتدي المرء بهدايات الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الإيمان هداية عظيمة للمؤمن في كل الأحوال، وهو مفزع له في جميع أحواله. والمقصد أن المؤمن في كل نازلة تحل به أو في كل أمر يحصل له يفزع إلى الإيمان، ينظر ما هي هدايات الإيمان في هذا المقام، إلى ماذا يهديه إيمانه. المؤمن في تقلباته وأحواله لا ينطلق من هواه ولا من نزغات الشيطان ولا من الآراء تخرصات ولا غير ذلك، وإنما ينطلق من الإيمان، من هدايات الإيمان نفسه إلى ماذا يهدي. فإذا تأملنا مثلا في باب المصائب والنعم، إذا فزع المؤمن إلى الإيمان في هذا الباب، باب المصائب والنعم، يجد أن الإيمان يهديه إلى كل خير. ففي المصيبة يهديه إيمانه إلى الإيمان بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن كل مصيبة فهي بإذن الله، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فيهدي إيمانه إلى ذلك، ويهديه كذلك أن هذه المصائب كفارات يكفر الله سبحانه وتعالى بها من خطاياه، يهديه إيمانه إلى الاحتساب، إلى الدعاء، إلى التوكل، إلى صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، إلى التوبة أيضا من الذنوب، إلى الصبر. هذه كلها هدايات يجدها المرء في إيمانه في ما يصيبه من مصيبة. أما إذا كان المقام مقام نعمة وفضل، فإن إيمانه يهديه إلى أن هذه النعمة فضل الله عليه، ليست راجعة إلى حذق العبد ولا إلى جدارته ولا غير ذلك، وإنما هي محض فضل الله عليه ومنه سبحانه وتعالى، فوحده جل وعلا المان المتفضل، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيهديه إيمانه إلى هذه المعرفة واعتراف القلب بأن هذه نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فيلهج لسانه حمدا وثناء على الله، ويعمر قلبه بالتعظيم لله والثناء عليه سبحانه وتعالى. كذلك في باب الطاعات والمعاصي، العبد إذا حصلت منها الطاعة وفق للقيام بها يهديه إيمانه إلى أن الذي وفقه للطاعة هو الله وهو الذي هداه إليها، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يقول جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فيحمد الله الذي هداه ومن عليه وجعله مسلما مطيعا مستقيما على طاعة الله، ويسأل ربه الثبات على الحق والهدى. وفي حال المعصية يعلم أن هذا الذي حصل منه هو ذنب يسخط الله ويوجب العقوبة، فيبادر إلى التوبة، يهديه الإيمان إلى المبادرة والتوبة، إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا موضوع غاية في الأهمية في بابنا هذا، أن يكون فزع المؤمن في كل أحواله من شدة أو رخاء، مرض أو صحة، غنى أو فقر إلى غير ذلك، يفزع إلى الإيمان وينظر إلى هدايات الإيمان العظيمة، يهديهم ربهم بإيمانهم. من مسائل الاعتقاد المهمة في بابنا هذا الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما نظام التوحيد، يقول: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. الله جل وعلا يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقول جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال جل وعلا: ثم جئت على قدر يا موسى. ويقول جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ويقول جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير. ويقول جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وباب القدر والإيمان به هو باب طمأنينة والسكون للقلب، راحة للنفس، ودفع للقلق والضجر إلى غير ذلك، لأن المؤمن يعلم بإيمانه بالقدر أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن قضاء الله سبحانه وتعالى نافذ، وأن ما شاء الله كان كما شاء في الوقت الذي شاء على الصفة التي شاء سبحانه وتعالى، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه. وهذا الإيمان في الإيمان بالقدر فيه تسلية عظيمة للمؤمن وراحة عظيمة لنفسه وطرد لباب الهم والغم والحسرة والندم وليتني إلى آخره. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. في رواية: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. انظر، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، هذه راحة للمؤمن، طمأنينة لقلبه، وطرد القلق والجزع والحزن والآلام وليتني، كل هذه تذهب بإيمانه بالقدر. ولهذا الإيمان بالقدر طمأنينة، طمأنينة راحة عظيمة جدا للمؤمن. ثم هذا الإيمان والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى فيه عوض الخير للعبد في دنياه وأخرى، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، وكم عند الله سبحانه وتعالى من العوض، كم عنده من الخير، كم عنده من الفضل، فلا يبقى المرء مع حسرات لا تجدي وآلام لا تنفع، بل يعلق قلبه بالله ويفوض أمره إلى الله ويحسن إيمانه بالله وبأقدار الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. منظر الراحة والطمأنينة التي يكسوها الإيمان بالقدر قلب العبد المؤمن، والراحة العظيمة والطمأنينة التي يكسوها إيمان العبد بالقدر قلب العبد المؤمن. من مسائل الاعتقاد المهمة في بابنا هذا حسن الظن بالله، وهذا مهم جدا، حسن الظن بالله، وهو ناشئ عن حسن المعرفة بالله عز وجل والتعبد له بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فإن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا الكاملة والأفعال الحكيمة، أفعاله كلها سبحانه وتعالى عن حكمة، وهذا باب مهم في التعبد، أن يكون قائم على حسن المعرفة بالله وحسن الظن به جل في علاه. والشيطان لا يريد من المؤمن أن يكون حسن الظن بالله، ولهذا يأتي الشيطان في الشدائد ليثني المؤمن عن حسن الظن بالله، يأتي في أثناء الشدائد ويأتي أيضا بعد الشدائد كما سيأتي معنا في بعض الأمثلة التي توضح ذلك. فينبغي على المؤمن أن يكون أولا حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وكلما قويت معرفة العبد بالله قوي حبه لله وقوي تعظيمه له جل في علاه، وقوي أيضا قربه منه وتقربه إليه، كما قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، والعبادة أطلب، عن معصيته أبعد، وكان إليه أقرب. فالمعرفة بالله سبحانه وتعالى لها أثر عظيم جدا، وتكون هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى بالتفقه بأسماء الحسنى التي تعرف إلى عباده بها في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، مع الاعتقاد التام أن أسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها كاملة سبحانه وتعالى. ولنتأمل هنا في هذا المقام مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام لله عز وجل فيما كان يستفتح به صلاته، كما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى صلاته قال بعد أن يكبر، وهذا من الاستفتاحات الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا فيه توجه لفاطر السماوات ومبدع السماوات سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور والخلائق كلها طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ثم يقول: لبيك وسعديك، وهذا موضع الشاهد، والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. تأمل رعاك الله قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المناجات، قال: والخير كله في يديك. هذا كله مبني على حسن المعرفة بالله. أيضا قوله: والشر ليس إليك، الله سبحانه وتعالى منزه عن الشر، منزه عن العبث في أسمائه وصفاته وأفعاله، فأسماؤه كلها حمد وصفاته كلها حمد وأفعالها كلها حمد وكلها عن حكمة وليس فيها شر. الشر يكون في المخلوقات المفعولات من شر ما خلق، أما أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله فالأمر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. ولهذا عندما ينظر المؤمن إلى المصائب التي تحل بالمؤمن، النوازل التي تحل به، إذا نظر إليها من هذا الباب وبهذا الإيمان وبهذه المعرفة تغيرت نظرته وصحح هذا الإيمان مساره في فقه هذه النوازل وهذه الجوائح. فالله سبحانه وتعالى كما أخبر نبيه في هذه المناجات: الخير كله في يديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، أي منزه أنت يا الله عن الشر وأفعال الشر. ولهذا المحن التي تحل بالمؤمن إذا نظر إليها المؤمن وقلبها متأملا في حكمة الله سبحانه وتعالى يجد أنها منح وتتضمن خيرات للمؤمن. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن في معنى كلامه قال: إن العبد إذا نظر وتأمل في فوائد المصائب ارتقى من مقام الصبر إلى مقام الشكر، لا يكون فقط صابرا على المصيب بل يكون شاكرا لأنه نظر إلى الأمر أنه باب نعم، باب نعم ومنن يمن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الطاعون في حديث عائشة قال: وهو للمؤمن رحمة، الطاعون رحمة. نعم، فإذا نظر العبد إلى هذا هذه النظرة أدرك أن أحواله مثل ما تقدم معنا في حديث الصهيب كلها خير، كلها خير، وتقلباته كلها خير، وأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعبده المؤمن. ومما ينبغي أن يعتقد في هذا الباب أن المصائب كفارات للمؤمن، وهذا جاء فيه أحاديث كثيرة، بل سبحان الله ثمة منازل عالية في الجنة لا تنال بالصلاة والصيام وقيام الليل، وإنما تنال بالصبر على المصائب العظيمة التي تحل بالمؤمن. جاء في الحديث لا يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله وفي نفسه حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. ويقول عليه الصلاة والسلام أن الحمى تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ويقول ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا حتى الشوكة يشاكى إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطاياه. وقال لذاك المريض قال طهور إن شاء الله، يعني مطهر لك. فهذا جانب مهم ينبغي أن يحسن المؤمن النظر إليه والتأمل فيه، وكما قدمت يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وفي الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة قال وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، كل قضاء يعني حتى المصائب التي يقضيها ويقدرها أن يجعلها خير، وهي خير للمؤمن إذا أحسن التعامل معها في ضوء الإيمان وهداياته العظيمة وحقائق الدين تكون خيرا له. وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وفي هذا المقام يحسن ظنه بالله وأنه لا يريد به إلا الخير، بخلاف من يرق دينه ويكون فيه الوهاء والخلل، فربما يتسخط وربما يعترض على أقدار الله، وربما يلقاها بالجزع، وربما يشكي الله على خلقه، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تنفعه بل تضره في إيمانه وعقيدته وصلته بربه سبحانه وتعالى. والشيطان حاضر في هذا المقام، لا يريد من المؤمن أن يكون حسن الظن بربه، أن يعقب له العاقبة الحميدة مثلا، أو أن يستجيب دعوته، أن يعجل بفرجه، أن يكشف غمته، أن يجلو ما نزل به من محنة، فيجثم الشيطان على القلب ويقنطه من الرحمة ويقنطه من إجابة الدعاء، ويوهمه أن الدعاء والإجابة بعيدة، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أورد أبو نعيم في الحلية قصة فيها فائدة، وأرويها لما فيها من فائدة لرجل يقال له أبو عثمان المغربي، كان أصابه شدة في بدنه خاصة في المثانة، وكان معه احتباس في البول، فأخذ يضرع إلى الله ويستغيث بالله، يعاني من ألم شديد، فأخذ يضرع إلى الله ويلح على الله بالدعاء. فناداه الشيطان وقال له ما استغاثتك بالله، الغوث بعيد، الغوث بعيد. يقول فرفعت صوتي وزدت من الدعاء، رفعت صوتي وزدت من الدعاء حتى إن أهل بيتي سمعوا دعائي. يقول فما هي إلا ساعة فشعرت بحاجتي إلى البول، فأحضروا لي سطل وضعوه عندي، وكان مع احتباس شديد في البول. يقول فخرج البول وسمعت صوت شيء خرج مع البول وصار له صوت في السطل، فطلبت من ينظر فإذا حجر خرج مع البول، فقلت ما أسرع غوث الله، الشيطان كان يقول له بعيد الغوث، فقلت ما أسرع غوث الله، وهكذا حسن الظن بالله، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون قوي جدا. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل. عندما يدعو ويقول جرب يمكن لعله، هذا ما ينفع. الذي ينفع هو أن يكون هناك يقين وقوة ثقة بالله، والله سبحانه وتعالى قريب من عبده المؤمن، يجيب دعوته ويحقق رجاءه ويعطيه سؤله سبحانه وتعالى. أيضا يأتي بعد الشدة وزوالها فيشعره أن المقام أهون مما تظن، حتى يضعف عنده الشكر للمنعم سبحانه وتعالى. ولهذا روى ابن بالدنيا في كتابه الشكر عن بكر بن عبد الله المزني قال: إذا أصابت العبد المصيبة ثم دعا الله، إذا نزلت به المصيبة ثم دعا الله سبحانه وتعالى فكشفها عنه، أتاه الشيطان ليضعف شكره وقال له: الأمر أهون مما كنت تظن، أمر عادي، ما شيء سهل، حتى يضعف الشكر عنده. قال: الأمر أهون مما تظن، فليقل العبد: الأمر أعظم من ذلك لكن الله صرفه، الأمر أعظم من ذلك لكن الله صرفه، فيستشعر منة الله سبحانه وتعالى عليه ودفعه عن عبده المؤمن، وأن الأمر ربما يكون شديد للغاية لكن الله صرفه وتفضل على عبده بصرفه عنه. وفعلا لما ينظر الإنسان في المحن التي يجلوها ويزيلها الله سبحانه وتعالى، قد ينظر الإنسان لها نظرة أن شيء عادي جدا، وقد ينظر لها نظرة أخرى يقول: الناس ربما روحي افتلتت فيها ونفسي ذهبت، وربما كذا، يأتي بأمور عظيمة، احتمالات عظيمة، حتى يقوى حمده وشكره للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. فهذا أيضا باب مهم للغاية في موضوعنا. أيضا جانب الرجاء والخوف. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لا يرجون أحد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. يقول ابن تيمية، وهذا من جواهر العلم: لا يرجون أحد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. هذا من جواهر العلم، هذا علم عظيم جدا، وينبغي أن يكون مع العبد في كل وقت. لا يرجو إلا الله في الفرج، في الشدائد، في النوازل، في المصائب، في الأمراض، إلى غير ذلك. لا يرجو إلا الله، يرجو رحمة الله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه: إن عذاب ربك كان محذورا. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد شابا وهو في الموت، يعني في مرض الموت، فقال: كيف تجدك؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ قال ذلك الشاب: أجدني أرجو رحمة ربي وأخاف ذنبي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلبي عبد مؤمن إلا أعطاه الله عز وجل ما يرجوه من رحمته، وقام ما يخافه من ذنوبه. إذا اجتمعت في قلب العبد هذا الخوف على نفسه من ذنوبه، وقوة رجاء لرحمة الله. ولهذا في مثل هذه المصائب والنوازل لا يرجو العبد إلا رحمة الله، ولا يخاف إلا من ذنوبه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا شاهد لهذه الكلمة: ما أصابك من حسنة فمن الله، لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا من ذنبك. ولهذا في النوازل يشرع للمؤمن أن يتوب إلى الله من ذنوبه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينيب ويقبل على ربه سبحانه وتعالى. من قصص السلف في هذا الباب أن واثلة ابن الأسقع زار يزيد بن الأسود في مرض موته، فلما دخل عليه وقد ذهب عقله من شدة المرض، قالوا في الرواية، فقال نادوه فلما نادوا قالوا بقي في عقله ما عقل به النواثلة زاره، فأخذ يمد يده ليصافح، فوضعوا يده في يده، هذا كفيف وهذا مريض، فقال له واثلة: أريد أن أسألك عن واحدة، كيف ظنك بالله؟ كيف ظنك بالله؟ قال: ما معناه؟ عندي ذنوب أخاف عاقبتها، لكنني أرجو رحمة الله. يقول فكبر واثلة وكبر من في البيت، ثم أورد الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قالوا: أرجو رحمة الله، عنده ذنوب لكنه يرجو رحمة الله. فإذا اجتمع في العبد خوفا من ذنوبه في الوقت نفسه رجاء لرحمة ربه سبحانه وتعالى، هذه والله نجات، هذه نجات. إذا اجتمع فيه خوفا من ذنوبه، يكون خائفا من الذنوب ويرجو رحمة الله، فهذه نجاة للعبد، هذه نجاة للعبد، ويبلغه الله سبحانه وتعالى ما يرجو ويؤمنه مما يخاف، إذا كان اجتمعت كما مر معنا في الحديث. ولهذا في هذا المقام ينبغي أن نعنى بهذا الأمر عناية عظيمة جدا. لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، الخوف من الذنوب. أما الله سبحانه وتعالى لا يرجو العبد منه إلا خيرا، رحمة، فضلا، لطفا، منا. إذا كان هناك عواقب وخيمة سببها الذنوب، فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فالمبادرة إلى التوبة إلى الله والإنابة إليه وكثرة الاستغفار والندم على فعل الذنوب والخوف من الذنوب وعواقبها الوخيمة، تقوية الرجاء بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن به، هذه كلها إيمانيات لها أثرها العظيم على العبد. أيضا في هذا المقام من مسائل الاعتقاد المهمة الحذر من التطير والتشاؤم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. فيحذر من التطير، لا طيرة هذا نفي للطيرة، والجاهلية كان لهم عقائد من ضمنها العدوى، لهم اعتقاد باطل فيها، وأيضا عندهم التطير والتشاؤم، ولهم فيها أنواع وأشكال. فيحذر المؤمن من التطير والتشاؤم. وإذا تشاءمت النفس ووجد في هذا التشاؤم ربما أضر به تشاؤمه. ولهذا جاء في حديث صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا طيرة، وإنما الطيرة على من تطير، وإنما الطيرة على من تطير. وهذا الحديث حقيقة موقظ للقلب، وينبغي أن ننتبه له، حديث ثابت: وإنما الطيرة على من تطير. الأصل في المؤمن هو السلامة، سلامة قلبه من التطير، وذلك بقوة إيمانه وتوكله على الله وثقته بالله وحسن التجاءه إلى الله سبحانه وتعالى، صحة عقيدته واستقامتها إلى غير ذلك. فإذا تطير أضرت به طيرته، إنما الطيرة على من تطير، أضرت به طيرته، لأن تطيره يعني ضعف في توحيده وضعف في إيمانه وضعف في صلته بربه وتوكله عليه، فيؤتى من هذا الباب، فيكون تطيره وبال عليه وتشاؤمه وبال عليه. فالمؤمن يكون متوكلا على الله، على ثقة بالله، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله. وإذا دخل عليه في مثل هذه الأحداث تشاؤم وتطير، وبدأت الظنون، ظنون الجاهلية تدخل على نفسه يطردها بتوكله ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى وبالكلمة الجامعة التي مرت: لا أرجو إلا ربه ولا أخاف إلا ذنبه. أيضا في هذا المقام ينبغي أن يعتني المسلم عناية كبيرة جدا بالدعاء لنفسه ولقرابته ولعموم المسلمين، والدعاء مفتاح كل خير. يقول عليه الصلاة والسلام: فعليكم عباد الله بالدعاء، فإنه ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فإنه ينفع مما نزل ومما لم ينزل، مما نزل من ضر وبلاء وشدة بكشفها ورفعها، ومما لم ينزل بدفعه. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فالدعاء ينفع في كشف الضر إذا نزل، وينفع في دفعه قبل أن ينزل. ولهذا ينبغي على المؤمن أن تعظم عنايته بالدعاء وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا العناية بشروط الدعاء وآدابه التي لا يكون الدعاء مقبولا إلا بها، فيعتني بذلك ويكثر من الدعاء مع اليقين وقوة الرجاء: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ولا يعجل العبد فيقول دعوت ولم يستجب لي، بل يدعو ويدعو ويلح على الله سبحانه وتعالى ويقوي رجاءه بالله وثقته بالله عز وجل. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول جل وعلا: إن ربي لسميع الدعاء. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. الحديث في هذا المعنى كثيرة جدا. فيدعو لنفسه ويدعو لقرابته ويدعو لعموم المؤمنين، وهو على يقين بأن الله لا يرد مؤمنا دعاه ولا يخيب مؤمنا ناجاه. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يكشف عن المسلمين هذه الغمة، وأن يرفع عنهم هذا البلاء، وأن يكشف هذا الوباء، وأن يحمد المسلمين العاقبة، وأن يردنا أجمعين إليه ردا جميلا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك،